لا مؤاخذة يا اخوانا، بس اتأخرنا عليكم، كنا مع الشيخ في بعض المداولات. ما ادري فيه دي مع الاخ اللي هو مسؤول عن المساله يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا قلنا كان في المره اللي فاتت كنا بنعرف على ايه مساله الاسماء والصفات. النهارده هنتكلم على هدوء يا اخوانا، اللي هي قواعد مذهب السلف الصالح في توحيد الاسماء والصفات بناء على اللي ورد في كتاب مختصر القواعد السلفيه. هذا الكتاب اختصرناه من كتاب شرح او كتاب الرساله التدمريه للشيخ الاسلام ابن تيميه، وهو يتحدث عن التدمرية دي اسم مكان في سوريا، تدمر. ارسل للشيخ الاسلام ابن تيميه رساله بيسالوا فيها عن بعض الاحكام المتعلقه بالاسماء والصفات، فرد عليهم بهذه الرساله اللي هي بتدرس الان في اغلب الجامعات السعوديه في المستوى الاخير اللي هو المستوى الثامن او سنه رابعه، في النص الثاني من الدراسه او الترم الثاني من سنه رابعه، على اعتبار ان هي من أصعب ما يمكن في باب العقيدة. هم بيقولوا هذا، لكن أنا على حسب وجهة نظري، وأنتوا هتشوفوا الكلام ده الآن، إنه من أسهل ما يمكن في باب العقيدة، ولذلك لابد أن يبدأ بها للطالب، مش إن إحنا ناخدها في النهاية. تاخد بالك إزاي؟ يعني أنت لما تفهم، ولذلك إحنا بدأنا في موضوع توحيد الأسماء والصفات. ده كده ما أعرفش أستخدم السبورة خالص. يلا ما أعرفش حاجة. لا خليها سهل. أخوات راسمين حاجات حلوة جميلة. راح نيجي احنا بكره اللي حفظ ولا بتاع فما يلاقوش الصوره دي يقول المشايخ دول ما بيحبوش الحاجات الحلوه والجميله. خلينا مع هشرح لكم القواعد باختصار. الرساله التدمريه، هي الاشكاليه كانت في الرساله التدمريه ايه؟ ان ابن تيميه احيانا بيستخدم مثلا مصطلحات، المصطلحات دي صعبه شويه، زي مثلا اهل التخييل، اهل التجهيل، اهل التعطيل، اهل التأويل، فيظن الظن ان المصطلحات دي كأنها ايه طلاسم كبيرة، ويعني هتتصطدم في دماغ الواحد تخلي الدماغ ينفجر ولا حاجة. لا، القضية مش كده. كلام شيخ الاسلام ابن تيمية كلام لذيذ وجميل وسهل. احنا عرفنا مصطلح التمثيل، يعني من خلال الدراسة اللي فاتت عرفنا عدة مصطلحات. المصطلح الاول مصطلح ايه؟ التمثيل. عرفنا مصطلح التمثيل، عارفينه ولا مش عارفينه؟ ها؟ التمثيل نفسه، نقول هذا ممثل. ممثل دلوقتي غير ممثل زمان. اخد بالك، وان كان التمثيل ده بلو سواء كده او كده. ايه ده الاخوات بعتين حاجة غريبة جدا. يعني لعل الاخوات يأكدوا لي الكلام ده لانه مهم جدا. الاخوات عارضين تقريبا المحاضرات اللي قيلت في الدورة، مش كده برضو؟ قلتوا ايوه، ابعتوا لنا ورقة واحدة، كلنا ورقة. المحاضرة الثانية والمحاضرة الثالثة اللي اتقالت في الدورة الخاصة بالبرمجة العصبية اللي حفظوا بها القرآن الكريم. خد بالك ازاي؟ ان كان ده الكلام اللي اتقال ده كلام يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلام، الكلام ده لا فيه تحفظ قرآن ولا بتاع، انما نشر عقيدة ما انزل الله بها من سلطان. اكدوا لنا يا اخواتي الله يبارك فيكم ان هو ده اللي اتقال في الدورة. ايوان الله يكرمك، اكتب ايوه ولا لا. معلش اقصد النهارده حكايه الموضوع حكايه. ها نعم ده اللي اتقال في الدوره. اذا كان ده الكلام اللي اتقال في الدوره يبقى في هذه الحاله لا يصح على الاطلاق ان الاخت دي يسمح لها بالتدريس في هذه الدوره. انا بقول المحاضره الثانيه كاتبه قضيه الحكيم الهندي العقل الباطن 93% اداه منسيه يجب الاهتمام به للساعات البيولوجيه. طب دي جايه تحفظ قران ولا جايه تقول الكلام ده ايه؟ بيولوجيه ايه وبتاع ايه الكلام الفاضي ده؟ وظيفة العقل الباطن ينظم الافعال الاراديه، هم ما فيش مخالفات لا شرعيه ولا بتاع. وعرض الكلام على ابو اسحاق، انا لا اظن هذا كلام عرض على ابو اسحاق ولا ابو اسحاق يوافق على مثل هذا الكلام. خصائص الرسائل المرسله التي في العقل الباطن ان تكون واضحه وان تكون بناءه وان تترك على الحاضر تركز على الحاضر والمستقبل. 10% من يومك احداث خارجه عن الاراده و90% احداث رد فعلك على هذه الامور. الكلام الفاضي ده. المحاضره الثالثه ما حفظ سريعا ينسى سريعا اذا كان الاساس ضعيفا. اذا هي بيقولوا الدوره خلصت، ما هي 5 ايام بيقولوا من حفظ القران في 5 ايام. بيضحكوا على مين الناس دي يا اخوانا؟ والله اهو ادي واحده حضرت وكاتبه لنا ايه اللي حصل في المحاضرات وقطع الورق. مش هو ده الورق اللي انتوا حفظتوه في قلب الدوره؟ يعني انا مش عارف الكلام ده بيحصل ازاي. ايا كان لعل هذا بغير علم اخواننا اللي هم سمحوا بمثل هذا الكلام، لكن ان كان هذا ما يدرس في هذه الدورات فاسال الله تبارك وتعالى ان يهدي الاخت اللي بتدرسه وان يهدي اخواننا في انهم يمنعوا اخواتهم او نسائهم في ان هم يروحوا لمثل هذا الكلام، لان هذا الكلام ما انزل الله به من سلطان. وان شاء الله عز وجل اهو احنا اللي عرضوا علينا الكلام رجعناه، والمذكرة دي انا سبت نسخة منها عند الدكتور عبد الغني على اساس ان الاخوة يصوروها ويعرف الحكم الشرعي في الكلام الفاضي اللي هم بيعملوه دي. والله انا ما توقعت الكلام ده ابدا، كنا بنتكلم في الكلام ده قبل المغرب، لكنها خليها علشان لما تيجي حلقة في التلفزيون نقول الكلام ده على الهواء على طول. طيب نرجع، احنا كنا بنقول في ايه؟ عندكوش حاجة تانية تقولوها؟ الله يكرمكم. قولوا لنا. الشيطان ياتي يفتن خصوصا النساء، انتوا عارفين النساء ناقصات عقل ودين. معلش مع احترامنا للاخوات، المقصود بذلك نقصان الدين ونقصان العقل معروف في الشرع، شهاده الرجل بشهاده امراتين ومساله ان المراه يعني طحيض فتمتنع عن الصلاه والصيام. لكن ايا كان ان النساء عندهم العاطفه، لما واحده تقول لهم ان هتحفظ القران في 5 ايام ولا في شهر وهتحفظوه والكلام ده يبقى شبه مصدق لان الناس عليها اقبال. فده يعني انا عن نفسي لو واحد قال لي انك هتراجع القران اللي انت حفظته ايام من الكليه وتستحضره في ذهنك كان انت قدام منك المصحف بتقرا منه في 5 ايام، والله هديله 10,000 جنيه. خد بالك ازاي؟ بس الكلام ده لا يكون حتى لو في شهر. حد منكم يتصور ان ممكن اخ او اخت بالذات، لان الكلام ده منتشر بالاخوات، عندها راجل في البيت وعندها عيال وعندها بتاع وهتقعد تحفظ جزء في يوم؟ تتكلموا على عكفكم ولا ايه؟ يعني نتكلم على شيء يعقل؟ اذا هذا الكلام كله لا محصلة من خلفه، لان احنا عايزين بدعة تأتي وتنتشر كانتشار النار في الهشيم. معلش بقى لو عندك حاجة تانية اجلوها لبعض الكلام، لان خاوشكة الاشاعة على الاذى في الوقت. يعني احنا نقول بالنسبة لموضوع التمثيل، خلينا في القواعد بسرعة. عدوا معايا يا اخواني خلاصة ما ورد في رسالة تدمرية لخصناه في كتاب مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية في 4 قواعد ب4 محظورات. وأنا أنصح وأقول كتاب مختصر القواعد السلفية، لا أقول إن القضية متعلقة بمسألة فهم فقط، لا، أنت كطالب علم هتدرس العقيدة ينبغي أن تحفظ هذا القواعد، هذه القواعد، بل ولو استطعت ان تحفظ نص كلام ابن تيميه اللي محطوط في كل قاعده اللي احنا جبناه كمختصرات، والله يبقى انت احسنت وهيبقى لك باب كبير واسع ومجال كبير واسع في عرض توحيد الاسماء والصفات. واضح يا اخوانا النقطه ديت؟ يعني بقول مش بس حكايه انك انت تذاكرها، لا، حاول تحفظها عشان هتديك تصور رائع جدا جدا في قضايا توحيد الاسماء والصفات وخصوصا توحيد الصفات. فهم توحيد الصفات دي قضية مهمة جدا جدا. ترتيب القواعد بتسلسلها اللي احنا ذكرناه مع المحظورات. فانا هشرح لكم الكلام ده ليه الضابط اللي وضعه شيخ الاسلام ابن تيمية. السؤال اللي بنسأله كده، لماذا كان الضابط الذي وضعه شيخ الاسلام ابن تيمية في توحيد الاسماء والصفات من اسلم الضوابط في هذا الباب؟ اعيد تاني السؤال ده، ممكن يجي لك في الاختبار اقول لك فيه كده. لماذا كان الضابط الذي وضعه شيخ الاسلام ابن تيمية من اسلم الضوابط في هذا الباب؟ في الإجابة عن هذا السؤال هي هذه القواعد. حد معاه كتاب مختصر القواعد السلفية؟ أيوة الله يبارك فيك يا سيدي. أنا راسم رسمة في النهاية يا أخوانا، هي اللي كانت عايزة ارسمها على السبورة. دي رسوم توضيحية مش برمجة عصبية، ما تخافوش. مش برمجة عصبية. دي اسمها رسوم توضيحية. القواعد دي اسمها القواعد السلفية في الصفات الربانية. هتلاقي زيها في الكتاب اللي كتبه الشيخ الشنقيطي في دراسات في الأسماء والصفات، كانت بتوزع الجامعة الإسلامية زمان، توزع منه ملايين النسخ، بس هو ذكر ثلاث قواعد بس حتى ما نبش على قضية المحظورات. احنا قلنا دلوقتي علشان انت تفهم التوحيد صح، توحيد الأسماء والصفات، العقدة اللي عند اخواننا اللي بيدرسوا المذهب الأشعري أو المذهب الخلفي كله، سببه إيه؟ ترتيب هذه القواعد بهذا النحو اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو إيه؟ السميع البصير. فبدأ بالتوحيد، الوحد ربنا في وصفه، ولا قال لا إن في وصفه عشان هو ليس كمثله شيء؟ قولوا يا أخوانا، يعني نوحد فين؟ في الوصف. لان لا يكون التوحيد توحيدا الا باثبات وصف ليس كمثل شيء في ايه؟ في ايه؟ في سمعي وبصري. ويسعى على كده بقى في كل ما ثبت له ليس كمثل شيء في استوائه. يبقى انا اثبت استواء ولا انفيه؟ اثبت سمع ولا انفيه؟ لكن واحد يقول لك طب ما هو يلزم من اثبات السمع وجود الاذن، يقول لك لا ما يلزمش، فينا بشر كبشر يلزم، لكن في حق الله هل يلزم؟ الله اعلم. انا عشان اقول لك ان سمع ربنا باذن لازم حاجتين، يكون شفت بعيني يا شفت مسيح، صح ولا لا يا اخوانا؟ فربنا سبحانه وتعالى لما قال ليس كمثلي شيء يبقى اثبت التوحيد. فاثبات التوحيد بينفي نوعين من الاقيسه في المقابل. ما هو انت مش هتبقى موحد في باب الصفات الا اذا اثبتت التوحيد ان ربنا ليس كمثلي شيء في، ونفيت التمثيل، نفيت التمثيل بقياس التمثيل، ونفيت قياس الشمول اللي هو التشبيه او التكييف. يبقى دلوقتي عندنا تمثيل ثم ايه؟ تشبيه. فاهمين ديت؟ يعني اول بداية منين؟ ها؟ التوحيد. عكس التوحيد هيقع في ايه؟ في قياس التمثيل اولا. عارفين قياس التمثيل؟ عرفوه. ها؟ الحاق فرع باصل في حكم جامع العلة، مش احنا قلنا كده؟ الكلام ده تطبق عليه وعليه، لكن ما تطبقش على رب البشر وتقول لا ربنا سبحانه وتعالى صفاته فرع وصفاتنا اصل، استواءه فرع واستواءنا اصل، وقيس الفرع على الاصل. لان انت لو عملت كده يبقى في هذه الحاله كيف وحدته؟ نفيت التوحيد. ربنا بيقول ليس كمثلي شيء، صح ولا يا اخوانا؟ يعني بيقول ليس كمثلي شيء، خليكوا وياي في سمعه، فيقول له سمعه باذن، او لو اثبتت السمع يلزم منه انه يكون ايه؟ اذن. طب انت جايب الكلام ده منين؟ ده هو اثبت سمع وليس كمثل شيء في سمع، مش في اذن. اذن دي عندي وعندك صح، انما عند ربنا يلزم امرين، ايه هم؟ ها قولهم، ان ترى بعينك او ترى ايه؟ وانت ما رايت وما رايت مثيلا. يبقى في هذه الحاله لابد لك من ان تثبت كيفيه السمع على الحقيقه، والذي يعلم كيفيه السمع هو من؟ اما نحن فلا نعلم كيف يسمع. إن قلت السمع أذن يبقى أنت جعلت صفة المخلوق أصلا وقست عليها صفة الإيه؟ الخالق. يبقى نفيت التوحيد. يبقى التوحيد يلزم منه نفي قياس التمثيل اللي هو نفي التمثيل، ونفي قياس إيه؟ الشمول اللي هو نفي التكييف أو التشبيه. وده الفرق بين التكييف وبين التمثيل. ها؟ انا معذرة النهاردة بس على اساس كان فيه بعض الاشياء اللي انشغلنا فيها مع اخواننا وحبايبنا المشايخ فتأخرنا عليكم شوية. لكن هي القواعد ديت انا اتمنى بقى المرة الجاية انا هكمل معاكم الى اقصى ما يمكن بالنسبة للقواعد هنقف عندها، لكن اتمنى المرة الجاية طلبت سنة تانية. طلبت ايه؟ سنة تانية هتلخصوا لي في البيت في اربع او خمس ورقات، ما تزيدش عن خمس ورقات، القواعد مركزة جدا ومحظوراتها مركزة جدا. اقول تاني هتلخصوا لي ايه؟ ها، القواعد والمحظورات ملخصة في خمس صفحات، ها، من الكتاب. ايه الكتاب ده؟ مش كده وبس بقى؟ لا، هنسأل في مسألة حفظ الكلمات اللي اخترناها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تحت هذه القواعد. أقول تاني، هتلخص كتاب مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية في كم صفحة؟ خذوا بنصيحتي هتعرفوا قيمتها بعدين. الكتاب لخصوه في خمس صفحات، القاعدة ومحظوراتها والكلام اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية تحت كل واحد. ده هيساعدنا في ايه؟ لو انت خرجت من المعهد بحفظ هذه القواعد وهذه الأصول، صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيفتح على يدك الكثير، وخصوصا لما تلاقي واحد مش قادر يستوعب هذه القضية يكون انت سبب في هدايته لما تبين هذا. ما انا معاك، هو انا معاك في واحدة واحدة، انا بقول لكم القواعد هشرحها لكم في محاضرتين او ثلاثة، بحيث هو اصلا موضوع الكتاب ده احنا عملناها على اساس ايه؟ لو واحد عايز يعرف منهج اهل السنة والجماعة في توحيد الاسماء والصفات في نص ساعة يقدر يقرأ الكتاب وخلاص. واحد متخصص وبدرس عايز اصل لباب الاسماء والصفات بحيث ان يقدر يدرسه للناس وينطلق من منطلق عقائد صحيح يقدر ان يرجع القضية. لو واحد في الماجستير ولا في الدكتوراه وعايز يجعل هذا الامر كاصل ويتوسع فيه بحيث ان كل قاعدة يبقى فيها كتاب، ممكن. الكتاب معمول بهذا الامر، واللي عاش مع الكتاب وعاش فيه ودرسه او درسه عارف اهمية هذا الامر. ولذلك انا بقول لكم انا مش هسيبكم لغاية ما تعرفوا هذه القواعد بادلتها ومعذوراتها. احنا قلنا دلوقتي اول قاعدة ايه؟ ها؟ التوحيد. التوحيد بينفي قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل عرفناه، قياس التمثيل يؤدي الى التكييف ولا الى التمثيل؟ ها؟ يؤدي الى التمثيل. يبقى الممثل هو من يستخدم قياس التمثيل في التعرف على اوصاف الله عز وجل، فيقيس الخالق على المخلوق قياس مماثلة. واحنا قلنا قياس المماثلة اللي فيه التطابق في الوصف. التطابق فين؟ في الوصف. التطابق في الذات والصفات، زي ما قال ابو داود الجواربي: عافوني من الفرج واللحية وانا اصف لكم ما تشاؤون من رب العز، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني وسمع كسمعي. يعني كل حاجة زي الانسان بالضبط. هذا زعيم المشبهة او زعيم الممثل، اسمه ابو داود الجواربي. هذا طبعا هذا الكلام كذب وباطل وينفي معنى قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، او قوله ولم يكن له كفوا احد. فالتوحيد ما دليله؟ أم لك ما الدليل على القاعدة الأولى؟ هتقول لي ها ليس كمثل شيء غيره ولم يكن له كفوا أحد غيره، هل غيره فلا تضربوا لله الايه الأمثال. يبقى هذه أدلة على نفي قياس التمثيل على التوحيد. طب دلوقتي قياس التمثيل اللي ربنا قال فيه فلا تضربوا لله الأمثال، انت فاكرين لما درسنا قياس التمثيل وقلنا يجوز في حق الله قياس الأولى ولا يجوز قياس ايه ها التمثيل والشمول؟ فربنا لما قال فلا تضربوا لله الأمثال أيعني قياس الأولى ولا قياس التمثيل والشمول؟ ردوا يا شباب، قياس التمثيل والشمول. طيب دلوقتي احنا عندنا القاعدة الأولى والمحظور الأول لها اللي هو ايه نفي التمثيل. طب التكييف احنا قلنا عشان نفرق بين التمثيل والتكييف او التمثيل والتشبيه، لان التكييف بمعنى التشبيه تقريبا، يعني انك بتذكر كيفية للصفة ايا كانت. يعني بنقول مثلا قياس الشمول بنقول قياس كلي على جزئي، مش كده برضو؟ قياس ايه كلي على جزئي اللي هي القوانين الشاملة اللي بتطبق على الافراد، قياس كل اقيسة كلية او قوانين سارية على الكل، فتبدأ تطبقها على اي فرد وتحكم عليه حتى لو ما شفتوش. زي ما نقول مثلا لو كان على العرش لكان محمولا، ده قياس ايه؟ لو كان متكلما فله جارحة، قياس ايه؟ ها شمول. كل من كان كذا فهو كذا، يبقى ده قياس ايه مش قياس تمثيل. قياس التمثيل بنقول له وجه كوجه، ده قياس تمثيل. لكن لما تقول له وجه كأي وجه يبقى ده قياس ايه؟ قياس شمول. عرفت الفرق بين الاثنين؟ ولذلك يقول لك قياس التمثيل تطابق في الكل، انما قياس الشمول تطابق في البعض مش في الكل، لان باخد المشترك بين الجماعة. كل من يرى فله عين، كل من يسمع فله اذن. القاعدة دي تنفع علينا، تيجي تطبقها على ربنا ما تنفعش. ليه؟ ها؟ لان في الحالة دي انت جعلت ربنا سبحانه وتعالى فرض من ضمن افراد القياس، وهذا اصل البلاء كله، ان هو يبدأ بالتمثيل والتكييف. يقول لك ربنا لو كان على العرش ازاي يا اخي تثبت ان ربنا له ذات؟ ده لو كان له ذات استغفر الله استغفر الله، ذات ربنا على العرش استغفر الله استغفر الله، تستغفر ربنا هو انت عامل تجريمه ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ يعني لما يكون استاذ في الازهر ويجي يقول لك لا انا ما ازاي ربنا على العرش، انت سمعت الحوار اللي ها الشيخ حسن بتاع الشيخ حسن بالاشبال الشيخ ابراهيم، سمعت الحوار ساعه ما نقول له الرحمن على العرش استوى، طب هو ربنا فين؟ يقول لك على ما كان. اللي يطلع على مكان دي اين الله؟ قل على ما كان. طب الرسول صلى الله عليه وسلم المثال الجليل قال اين الله؟ قالت فين؟ في السماء. قل لي بقى دلوقتي اللي جابني اللي صح. فقول لك جريها ديت من العوام ما بتفهمش، هم يقولوا كده. هو والله العظيم يعني استاذ في الجامعه كان حتى المشرف عليا في الرساله ايام الماجستير، فبقول يعني اين الله؟ انا بقول له اين الله؟ هو كنا بنتكلم على قضيه في كتاب طبعناه ايام الماجستير، فزعل قوي ازاي تطبع كتاب وانت طالب. المهم اللي حصل فاتكلمنا على قضيه اين الله، فقلت له الرسول سال جاريه قال لها اين الله؟ قالت في السماء. والله قال هذا بنص. قال ايه ناخد عقيدتنا من واحده بدويه جهله مش عارفه حاجه؟ طب قول لي بالله عليك الرسول قال اعتقها فانها ايه مؤمنه، لكن ما قالش ده لا فيا ولا فيك، صح ولا لا؟ بقول جريعة ثقة فإنها مؤمنة، هذا كلام من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت جاي بتعترض على إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للجريعة ثقة فإنها مؤمنة لما قالت إن الله في السماء، قال لا يعني ممكن نقولها نقول هي قصدها هل الرسول بيقول لها هل تعظمين الله؟ قالت إيه؟ يعني بقى الإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لها أين الله؟ قالت في السماء، معناها هل تعظمين الله؟ قالت إيه؟ طب بالله عليك ده ينفع كلام يتقال؟ لا هو لا داخل لا عقل ولا منطق. فيقول لك استغفر وما تقول ربنا على العرش، لو كان على العرش يبقى محمول، يبقى هو استخدم في حق الله قياس التمثيل ولا قياس الشمول، فاراد ان يجعل الله عز وجل فرضا من ضمن افراد القياس يطبق القياس عليه، وهذا في الاصل لا يجوز. انت هو على العرش قال لكش كيف استوى على العرش؟ من قال لك لو كان على العرش لكان محمول؟ او زي ما الاخ قال في الشريط بيقول لك ايه، طيب مش من اسماء الكبير؟ هي من اسماء الكبير، فيعني اكبر من العرش ولا اصغر من العرش؟ انا رديت وقلت له ايه؟ قلت له والله اما اطلع هناك بشوف. طب اقول لك ما هو حاجه تغيظ، انت دلوقتي يا اخي انت جيت طالبني تقول لي اكبر من العرش ولا اصغر من العرش؟ بالله عليك ما انت خزان وانت بتقول ايه؟ انت عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى كيفيته ايه وكيفية استواء على العرش ايه يبقى لازم حاجتين، ها يا تشوفه بعينك يا في مثيل تحكم عليه، وانا لا شفته ولا شفت له مثيل. يعني شايفين الكلام، الكلام منطق ويتفهم جدا جدا. فاقول لك لا لا لا استغفر الله، كأن من قال بان الله على عرشه فقد كفر. السبب في ذلك انه بيتصور لو ان الله على عرشه يبقى فرض مستوي زي سليمان او بالقيس. فهمتوا الاصل جاي منين؟ يبقى هو استخدم قياس ايه الشمول، وبعد كده ما عجبوش القياس، فبدل ما يعيد عقله وفهمه الخاطئ بدأ يقول لك لا ليس على العرش وانما استوى معناها ايه، فوقع في التأويل. الورقة دي مكتوبة الاخت اللي كل شيء تقول احنا بعتنا سؤالين، السؤالين موجودين قدامي هما بس ما اعرفش انني حتى لو ارادتهم عايزين محاضرة، فمعلش يا اختي يا اما تتصلي عشان تعرف الاجابة او انك تسألي بعد الصلاة، ما فيش اشكال ولا حاجة، لكن دلوقتي ما هينفعش، الوقت ضيق واحنا بنحاول بقدر المستطاع انها ها بتقول ايه. في دار علوم مش في الأزهر. اصل الحكاية دي ملهاش علاقة بيحتاج دراسة او عدم دراسة، القضية نفسك انت فكرة. تم عندك الدكتور محمد خليلها الراس، الدكتور محمد خليلها الراس ازهري، وده شيخ السلفية في قضية توحيد الاسماء والصفات على وجه الخصوص رقم واحد. الواحد تقرأ كلامه وتحس ان الراجل فعلا تقعد معاه تتبسط، ما تقرأ النية بتاع ابن القيم وبيشرحها، وهو اللي حط مناهج السعودية هناك. الدكتور محمد خليلها الراس راح بامر من الملك ايامها عبد العزيز والملك فيصل ايامها، وبقرار رسمي خده من عبد الناصر رسمي لانهم كانوا مانعينه ان هو يسافر، راح هناك عشان يحطوا له المناهج في السعوديه هناك، اللي حاطط المناهج بتاعه توحيد الاسماء والصفات اللي بتدرس في السعوديه هناك الدكتور محمد خليلها الراس. عارفين المعلومه دي ولا مش عارفين؟ ايه كل المناهج من سنه اولى لغايه الجامعه هو الراجل ده اللي حاططها، راجل مصري ازهري. فالقضيه مالهاش علاقه. ها ورق ايه؟ اهي ما عنديش اشكال ولا حاجه، بس احنا عايز حد تجيبوها الاسبوع الجاي. اه مين اللي هياخدها ويجيب لي النسخه من اسمك ايه؟ طيب خلاص بصورها لك. الله يكرمها الاخت اللي بعتت لنا ايه اللي حصل في المحاضرات، اول محاضره وثاني محاضره وثالث محاضره. يا ريت لك كمان المحاضرات اللي اتقالوا في الخمس ايام تجيبت يومين، فين الثلاث ايام التانيين؟ الله يكرمك ابعت لنا بقيه الايام ايه اللي حصل بالضبط واللي درستوه واللي كتبتوه وراه كده، في الحاله دي نعرف نحاسبه. انما قدامنا من كلامه ويقولوا ان مفيش مخالفات وبتاع. انا كنت بقول في طيب نرجع لايه؟ لسه كتير على القمة ولا خلاص؟ ربع ساعة تلت ساعة ده كويس اوي حلو اوي. خلينا نرجع لموضوع، اقعد اقعد ومحدش يمشي. صلى على رسول الله. فهم هذه القواعد بتسلسلها اساس في فهم توحيد الاسماء والصفات. بنقول ان التوحيد يلزم منه امرين، نفي قياس التمثيل ونفي قياس الايه الشمول. قياس التمثيل يؤدي الى التمثيل، وقياس الشمول يؤدي الى التشبيه او التكييف. التمثيل تطابق في كل الصفات، التشبيه تطابق في بعض الايه الصفات. تطابق في الكل او تطابق فين؟ زي ما تقول هذا شبه ابوه، غير لما تقول ده توأم. توأم معناها ايه؟ تماثل. انما شبه ابوه في ملامح منه، ملامح مشتركه من اثنين. فهذا بالنسبه للتمثيل وبالنسبه لقياس الشمول. طيب في قضيه بيتكلموا عنها اللي هي قضيه تتعلق بالقاعده الاولى، يعني ربما تجد اليها اشاره في الكتاب، انا اعملها مختصره بس دي مهمه جدا جدا، لان قضيه ايه الحديث عن الظاهر، الكلام عن ايه عن الظاهر. ايه هي حكايه الظاهر؟ ايه اللي يخليكم نعم اخوة بيسألوا في محاضرات جميلة جدا احنا بنقولها في شبرا يوم الاربع بين المغرب والعشاء، بنشرح فيها الاسماء الحسنى بس بالتفصيل الدقيق، يعني مش بسم الله الرحمن، ثالث محاضرة هتبقى اللي جاية ديت بسم الله الرحمن بس، ما يتعلق بها والتفاصيل الدقيقة في الاسماء. احنا خصينا شبرا على اساس اللي عايز يحضر من اخواننا في تفاصيل دراسة ايه عندهم هناك تقريبا بيسجلوا هذا زي كده، لكن في مسجد التوحيد في شبرا في بجام، يا ريت في احمد عرابي معلش لا لا مش بتاعنا احمد ده شبرا الخيمه، انا مش عارف العنوان، مسجد التوحيد في شبرا اللي يعرف عنوان يقوله ده بنش اخر مره شبرا الخيمه ولا اي ما أنصار السنة هناك، مسجد أنصار السنة مسجد التوحيد اللي في شارع اسمه شارع أحمد عرابي ولا شارع ايه؟ شارع أم بيومي أم عباس، المهم هو في شارع القصد أنا أقصد ايه؟ إن هو ده المسجد الوحيد اللي هنشرح فيه الأسماء الحسنى بالتفصيل الدقيق، يعني ايه؟ التفصيل الدقيق، كل اسم على حسب اللي ورد في الكتاب بالتفصيل والتعليق على الأحاديث، مش هيبقى كلام مجمل زي ما احنا قلناه في القواعد وخلاص، لا ده 99 اسم هنشرحهم كده على 99 محاضرة إذا حيان الله. فاللي عايز يتابع في المسألة ويعرف الموضوع بتفاصيله يا مرحبا، وأنا أتمنى أن تدعوا إخوانكم وطلاب العلم اللي هم حريصين على الحضور، لأن احنا بنتطرق إلى قضايا علمية مهمة، صحيح تجمع بين أسلوب لعامة الناس وبين الخاصة، لكن هي مفيدة جدا جدا لطلبة العلم أنهم يتعودوا على قضية شرح الأسماء بالأسلوب اللي هو يعني فيه منهج علمي دقيق فيما يتعلق بمراتب الإحصاء وكده. الموعد يوم الاربع كل اسبوع بين المغرب والعشاء لا ما المعهد طبعا مقدم على اي محاضرة، كان بقول على اساس طلبة العلم يعرفوا الكلام ده لا الوقت اصل الوقت انت عارف الوقت بيتأخر، الوقت بيتأخر، فهتيجي انت في الصف تقول بين المغرب والعشاء بعد العشاء مش حين العشاء بتخلص على الساعة 10:30 القواعد. أول قاعدة قلنا التوحيد بتنفي قياس التمثيل وقياس إيه؟ الشمول. قضية الظاهر اللي بنتكلم عنها دي من ضمن الإشكاليات الكبيرة جدا يا إخواننا، ظاهر اللفظ، اسمع يا ابني ظاهر اللفظ، أما يقول لك مثلا الظاهر من الاستواء، الظاهر من الاستواء افتقار الذي يجلس على الظاهر من الاستواء هو الجلوس، خليك النظر، الظاهر من الاستواء هو الجلوس، الظاهر من الاستواء هو القعود، الظاهر من الاستواء افتقار المستوي الى ما يستوي عليه او الى العرش الذي يستوي عليه، هل هذا هو الظاهر من كلمة استوى؟ لاحظ، هل هذا هو الظاهر من كلمة استوى؟ انا مقول كلمة استوى واسكت، استوى فلان على كذا، استوى فلان على كذا، انا هنا قيدته ولا اطلقتها؟ قوله، لكن لما اقول استوى واسكت هل افادتني بظاهر؟ في ظاهر جه في دماغي ساعه ما قلت كلمه استوى؟ ابدا، مش ممكن هيجي في ذهنك غير تصور عام، لكن انا مش قادر احدده، امتى حدده؟ امتى يظهر؟ خلي بالك امتى يظهر؟ لما يخصص، لما يقيد. فلما اقول لك استوى فلان على عرشه، استوى سليمان على عرشه، اذا المسألة هنا قيدت وظهرت ولا هي معمى؟ ها قيدت. اذا لما اقول لك الرحمن على العرش استوى، انا اقصد استواء مخلوق؟ هل جه في ذهن استواء مخلوق؟ طب ماذا لو جاء في ذهن استواء مخلوق؟ يبقى عندك خلل في فهم الظاهر ولا انت فاهم الظاهر مظبوط؟ يبقى في خلل فهم الظاهر. هو القضية ساعة ما يسمعوا كلمة الرحمن على العرش استوى يقول لك انا حاسس ان ربنا قاعد، سمعت الشريف ساعة ما يقول لي يا اخي ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، لا ما اقدرش اقول ان ربنا جالس على العرش، يا اخي هو انا قلت لك جالس على العرش ولا ربنا قال لك جالس على العرش؟ يقول لك الرحمن على العرش ايه، انت ليه بتقول جالس؟ يقول لك ما هو الاستواء الجلوس ده الظاهر من اللفظ، هنا لما اقول استوى استوى وخلاص ها ما اتكلمتش اكتر من كده، يبقى انا قلت كده ان فلان جالس على الكرسي ولا جالس على العرش؟ انت فاهم ازاي؟ لا هو ما فوتش هو كيفية، هو لا يؤمن بكيفية اصلا. هو بقول لك انا بفوض الكيفية، هو هل في كيفية ولا ما فيش؟ ما احنا كنا بنقول يعني الكيف موجود. هل خليك وياي، احنا بنقول في مذهب السلف الصالح الاستواء والكيف ايه؟ طب انا بقول لك الاستواء معلوم والكيف موجود. خلي بالكم انا هجيب لكم امتحان كتير جدا من المواد دي، اقول لك الاستواء معلوم والكيف موجود، صح ولا غلط؟ رد. ها الكيف ربنا الاستواء بكيفيه ولا ليست بكيفيه؟ كيفيه موجوده ولا مش موجوده؟ معلومه لنا ولا مش معلومه؟ معلومه لله ولا غير معلومه؟ ايه دي القضيه؟ ان الكيف موجود نفسه، هو بيجادل في ان مفيش كيفيه من اصله. فكلمة بلا كيف عندنا أقول أمرها كما جاءت بلا كيف، السلف بيقولوا بلا كيف نعلمه، لكن كيف موجود، فهو قصده بلا كيف يعني كيف معدوم، ما فيش كيف من أصله. فهمت الفرق بقى؟ هو قصده إيه؟ ينفي الصفة تحت مسمى بلا كيف، إنما إحنا بنثبت الصفة وبنقول بلا كيف نعلمه، لها كيفية لكن لا يعلمه إلا مين؟ ربنا سبحانه له سمع بصير بعين. خلي بالك ليه أنا قلت بصير بعين ليه؟ لان ورد النص في ان في عين. تسألني عن كيفية العين، هي بحدقة ولا بغير حدقة؟ اقول لك والله ما اقدرش اقول لك الكلام ده، لان ده وصف نحن مش وصف ربنا. اما ابقى اشوف ابقى اقول لك، او في مثل احكي لك عليه. فهمت يا اخوانا النقطة ديت؟ فكلمة الظاهر اللي بيتحججوا بها ديت، اقول لك الظاهر من كلام الله عز وجل غير مراد. يا سلام، يعني ربنا يقول لنا كلام اول ما افهمه يبقى تكسيم وتشبيه وشرك؟ طب بالله عليك هذا كلام يفهم؟ يقول لك ظاهر نصوص الصفات توهم التشبيه، وكل نص اوهم التشبيه اعمل فيه ايه؟ اوله او فوض. طب افوض ايه؟ تقول استواء لا نعلم معناه. ده اللي بيقولوه، ما اعرفش المعنى. يعني ايه ما اعرفش المعنى؟ الغاز احادي كلام مش مفهوم؟ لا، كلام له معنى، كلام بمعنى. ده انا قلت لك كلامك بلا معنى تزعل، فتيجي كلام ربنا تقول كلام ملوش معنى، كلام لا نعلمه ولا حد يعلمه ولا الرسول يعلمه ولا الصحابة يعلموه. كيف استوى على عرشه؟ نقول الاستواء حقيقة، أما كيف فأنا ما في واحد عنده علم بكيف استوى، لأن ربنا ما أخبرنيش ولا حدثني في القرآن في أي واحدة عن كيفية استوائه، وإنما أخبرني أنه على عرشه بكيفية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. هي دي النقطة الأساسية في فهم التوحيد. فهنا في مسألة الظاهر، هنا هل الظاهر في حق الله مراد ولا غير مراد؟ لو انا سألتك بالسؤال ده، الظاهر في حق الله مراد ولا غير مراد؟ رد يا اخوان، انتوا خايفين ليه؟ خلي بالك، ان كنت دي بقى لو انت عايز تحقق المسألة بقى وجبت لك سؤال عام زي كده، هل الظاهر في حق الله مراد ولا غير مراد؟ تقول ان كان الشخص السائل ان كان سلفيا فان الظاهر مراد، لأن الظاهر الذي يعنيه هو إثبات كيفية تليق بجلال الله يعلمها الله عز وجل ولا يعلمها البشر، كيفية حقيقية ليس كمثله شيء فيه، ما رأيناها وما رأينا لها مثيلا. ده كلام السلف. وإن كنت تقصد أن الظاهر مراد أو غير مراد، وأن المتكلم هو أشعري المعتقد أو كلامي، فإنه يقصد أن الظاهر في حق الله هو الظاهر في حق المخلوق، وهذا فهم خاطئ، لأنه استخدم في حق الله قياس التمثيل أو قياس إيه؟ الشمول. يبقى مسألة الظاهر مراد أو مش مراد تمحص انت بقى. اللي فاهم هذه القضية هيوقف قصدك إيه بحكاية الظاهر. استنى بقى نتكلم. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، يبقى ده استواء الرحمن ولا استواء بالقيس؟ انت قوله كده، استواء الرحمن ولا استواء بالقيس؟ يقول لك استواء الرحمن. طب ما هو يبقى زي استواء بالقيس، لان اصل كلمة الاستواء ساعة ما تطلق يقصد بها بالقيس. اقول والله ما حصل ابدا، لما اقول لك استوى واسكت لا اضفتها الخالق ولا مخلوق، لا بفهم منها بالقيس ولا بفهم منها طلب. انما لما اقول استوت بالقيس على عرشها فانا خصصت وقيدت الاستواء بمين؟ فاتصور كيفية استواء بالقيس. ليه اتصور ذلك؟ ها بس مقيدة بمين؟ بمخلوق ولا بخالق؟ يعني هل يصح ان اقول كلمة استوى فاتصور مخلوق على طول؟ هيتكلم على اصل وضع اللغه الظاهر من اصل وضع اللغه. يقول لك كلمه اليد ساعه ما تذكر يبقى تصور مخلوق. ابدا. انا لما اقول يد مجرد عن الاضافه لا اتصور لا خالق ولا مخلوق، ولا يقال اصلا هذا الكلام. بل ان اصل اللغه لما وضعت ان في كلام عام مجرد عن الاضافه وفي كلام مضاف. فانا لما اقول يد الواحده واسكت، هل سمعت واحد عقل في الدنيا ماشي في الشارع يقول يد يد يد يد يد شغل مجانين؟ ابدا. انما لما اقول يد محمود اليد المصابه دي، يد محمد اليد البيضاء دي، اخد بالك ازاي؟ فميزت هذه اليد عن اليد ليه؟ لان انا قيدت اللفظ، فتقييد اللفظ خصص لي المعنى واوضح لي كلمه ظهر لي او بان لي مراد الايه؟ المتكلم. فالمتكلم يقصد يد محمد ولا يد محمود؟ على حسب التخصيص. فلو قلت يد محمود ما تصورش يد محمد، والا تبقى فوضى. لما اقول يد محمود هم بيعملوا فيش تشبيه ليه؟ حط الفيش والتشبيه والراجل يبصم خلاص الكمبيوتر يقول لك يد محمود طلعه طلعه، ولا هات لي يا عم اي خمس صوابع وخلاص وحطهم لي وقول لي ده يد محمد يد محمود، تبقى فوضى. يبقى هياخدوا بصمات الاصابع ليه؟ بلا قادرين على انه يسوي ايه؟ عشان يميز يد عن يد. فالظاهر بيظهر من التخصيص مش من التجريد. فلو قلت لفظ مجرد معقول ما هتصور منه حاجه ولا يقال هذا الكلام. او الكبير قصدك ايه بكبير؟ والله مش قصدي حاجه، هو كلمه قالت وخلاص ما تبقاش دق. قالوا له ده شغل ناس مهابيل او مهاويس. لكن تقول لي فلان كبير او فيل كبير او طائر كبير، اقدر ادخل، يبقى ظهر مرادك. يبقى كلمه الظاهر لا تكون الا بالتقييد والتخصيص. فلما اقول لك مثلا الرحمن على العرش استوى، ظهر المعنى المراد وهو ان الله على عرشه. تقول لي بقى ازاي كيف استوى؟ لا دي قضيه ثانيه بقى. عشان اقول لك ازاي لازم ايه؟ امرين، يشوفوا بعيني يشوف له مسيح. دي القاعده الاولى ونأكد فيها على قضيه الظاهر. وقضيه الالم التيميه الاشتراك في اللفظ لا يوجب التماسك، اشتراك في اللفظ لا يوجب الايه؟ التماسك. لا يوجب، يوجب التماسك. عارفين القاعده الالم التيميه بقى، احنا تيجي موضوعها هنا، ما من شيئين الا وبينهما ايه؟ ها انتوا مش حافظين ولا ايه؟ ده انا حفظتها لكم في المحاضره. ما من شيئين الا وبينهما، سمعوني بالصلاة على النبي، اللي عامل البحث بتاع الصفات والورق بتاع الصفات يجيبوا الاخ اللي هو مسؤول عن تقسيم الايه الاجزاء. ما من شيئين اللي بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد ايه؟ ها عطل. ومن نفى القدر الفارق يا جماعة، فين الطلبة اللي حافظين الكلام ده؟ في حد ما سمعش الكلام ده قبل كده؟ قولوها تاني. ما من العبارة ديت المفروض تحفظها زي القرآن، هي دي أصل في الرد على الناس تيجي. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ما دي من ضمن القواعد اللي بنقول لك اكتب لخص خمس صفحات واكتب فيهم الكلام ده. ما من شيئين الا وبينهما ايه؟ اللهم صل على النبي. ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يا ريت تحفظوا الكلام ده. نتكلم عن القاعده الثانيه بتفاصيلها، هنتكلم عن القواعد دي بحيث ان احنا نحفظها حفظ جيد، ونيجي بقى نقرا العقيده الطحاويه او الرساله التدمريه وتشوف لذه القراءه لما تفهم كلام هؤلاء الناس اللي كتبوه. كفايه عليكم كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.